بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من شرح النظم الجلي أو من شرح الإحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي. في هذا الدرس نأخذ الزيادات التي زيدت على باب سجود السهو، فإن الناظم ذكر أن أسباب السجود ثلاثة، الشيخ أنور حفظه الله ذكر النقص والزيادة والشك، ولم يفصل بعض التفصيلات المهمة في باب سجود السهو، فإن النقص في باب سجود السهو إما أن يكون من الواجبات وإما أن يكون من الأركان، فإن كان النقص من الأركان طبعا إن كان عمدا بطلت الصلاة، لكن إن كان سهوا ثم تذكره فهل يرجع إليه أو لا يرجع؟ فيه تفصيل ذكرته بقولي إن يكن النقص من الأركان، وذكر المنقوص ذو النسيان، يعني إن كان النقص في الصلاة في ركن من الأركان وذكر هذا الركن المنقوص ذو النسيان، يعني الشخص الناسي صاحب النسيان ذكره من قبل أن يشرع في القراءة، عاد وجوبا يطلب البراءة. فمن تذكر أنه ترك ركنا قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية وجب عليه أن يعود، من قبل أن يشرع في القراءة للركعة التالية عاد إلى الركن الذي تركه وجوبا يطلب البراءة بذلك، فيستدرك ما عليه من الركن ويأتي به وبما بعده. أما إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فهذا عرف بمفهوم المخالفة أنه لا يرجع. طيب إذا قلنا لا يرجع ماذا يصنع؟ تقوم الركعة التالية مقام الركعة الأولى. أما بالنسبة لنقص الواجب، إذن النقص قد يكون في ركن وقد يكون في واجب وقد يكون في سنة، النقص في السنة لا يضر لأن السنة لا تجب، ولو تركها عمدا ما ضره إلا أنه يفوته أجر. أما بالنسبة لنقص الواجب فما حكمه؟ قلت أو كان نقصه لواجب فلا يعود من ركن إذا ما اعتدل، إن كان نقصه بترك واجب فاعتدل وانتقل إلى الركن الذي بعده فإنه لا يرجع إلى ذلك الواجب بعد شروعه في الركن الذي بعده، وهذا مطلقا إلا أنه من جهة الحكم قولنا فلا يعود من ركن، قولنا لا يعود تحريما أو كراهة هذا فيه تفصيل، لكنه من جهة أنه لا يعود هذا من غير تفصيل. إذن مثال ذلك، رجل قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما، القيام ركن ولا لا؟ القيام ركن، فنقول له لا يعود من ركن إذا ما اعتدل قائما. أما إذا تذكره قبل أن يصل إلى الركن وهو أثناء القيام تذكر فإنه يرجع، لهذا قلت أو كان نقصه لواجب فلا يعود من ركن إذا ما اعتدل. أما إذا تذكره قبل اعتداله واستقراره في الركن فإنه يعود إليه. طبعا من جهة التفصيل نقول في التشهد الأول إذا ذكره بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة فلا يعود، لكن العود مكروه، يكره له أن يعود، لكن لا يعود ما في إشكال، فإن عاد كره له ذلك. أما إن تذكره بعد شروعه في القراءة، يعني استتم قائما وشرع في القراءة، فلا يعود تحريما، وفي الأول لا يعود كراهة. بقية الأركان بقية الواجبات نقول لا يعود، يعني لو مثلا لو أن الرجل نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود ثم رفع جبهته يسيرا وتذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى يعيد جبهته ويقول سبحان ربي الأعلى. أما إذا جلس فقد وصل إلى الركن الذي بعده فلا يعود من ركن إذا ما اعتدل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.